وإذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره، بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم مما يشمله الوقت، فلو تتبع جازه. الإنسان لو وقف شيئا على فئة معينة، فهناك ثلاث طوائف من هذه الفئة. الطائفة الأولى هي الطائفة الساكنة في بلد الواقف الحاضرة فيه. الطائفة الثانية الطائفة الساكنة في بلد الواقف ولكنها الآن غائبة عنه. الطائفة الثالثة هم الأفراد الذين يسكنون سائر البلاد. مثلا لو قال وقفت هذا البستان على الفقراء يوزع حاصله في كل عام على الفقراء. الفقراء ثلاثة أنواع: نوع يكونون في رأس السنة في البلد، ونوع يكونون خارج البلد، ونوع يكونون قد سكنوا البلاد الأخرى. فإذا فرغنا البلد قم، فقراء قم الحاضرين القسم الأول، فقراء قم المسافرين إلى مشهد القسم الثاني، فقراء سائر البلاد كطهران وما أشبه ذلك. ما هو حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ المصنف يقول بكلمة واحدة: قسمان لا يجب أن يشركا في أرباح الوقت، وهم الفقراء الذين سافروا من قم وفقراء سائر المناطق الأخرى، بل يجوز لنا أن نوزع حاصل البستان على من؟ على فقراء قم الحاضرين في قم، ولا يجب انتظار الآخرين أو إرسال حصتهم إليهم، لأن الانصراف العرفي عندما واحد يقول وقفت الظاهر يعني على فقراء قم وعلى فقراء جميع العالم، فلازم نوزع على كل الفقراء. هذا بحث. إذن الغائبون لا ينتظرون، وسائر الفقراء لا يجب إعطاؤهم. البحث الثاني بالنسبة إلى نفس فقراء قم، هل يجب التوزيع عليهم جميعا أو يجوز إعطاء بعضهم دون بعض؟ هذا هو البحث الثاني. هنا أكو خلاف بين الفقهاء، وسر هذا الخلاف أن الفقراء في مثالنا هل هم مالكون لهذا الوقف ومشتركون في هذا الوقف، أم هم مجرد مصرف للوقف؟ فكل العلماء قالين أنا عندما أقول وقفت على الفقراء، الفقراء كلهم يصيرون شركاء فقراء قم، يعني لأنه المنصرف يصيرون شركاء فيما في هذا الوقت. إذا صاروا شركاء فيجب أن يوزع على جميعهم كالإرث اللي كل الورثة شركاء في هذا المال، فيجب أن يوزع على جميعهم. قسم من العلماء قالين لا، رفضوا منطق الشركة وقالوا الفقراء مصرف، يعني أنا عندما أقول وقفت على الفقراء يعني وين لازم يصرف؟ مو يصرف في بناء القناطر، مو يصرف في بناء الجسور، وإنما يصرف في هذا المورد. أما استيعاب هذا المورد لازم لو مو لازم؟ مو لازم. فإذا إذا وجدوا 100 من فقراءهم وأعطوهم المال وما أعطوا للبقية ما بإشكال. نفس المسألة اللي العلماء يقولونها في كتاب الزكاة. كم طائفة عندنا في كتاب الزكاة؟ بلي 7 طوائف أو 8 إذا اعتبرنا الفقراء والمساكين طائفتين: الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب في سبيل الله ابن السبيل 7 صاروا، الغارمون 8 صاروا. ما الشكل؟ الحاكم الشرعي هل يجب عليه أن يعطي المال لكل هؤلاء؟ يعني خاصة للفقراء، خاصة للغارمين، خاصة للما أشبه ذلك. العلماء يقولون لا، وإنما يجوز أن يعطي هذا المال فقط للفقراء كله. نجي إلى نفس الفقراء، لازم يعطي إلى جميع الفقراء أو يجوز له أن يعطي بعضا دون بعض؟ يقولون يجوز له أن يعطي بعضا دون بعض. القرآن عندما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني هؤلاء مصرف، يعني في هاي الموارد الثمانية لازم يصرف، مو في بقية الموارد. ولا يريد القرآن أن يقول أن هؤلاء يجب أن يشركوا في هذا المال كلهم على السوية. هذا البحث الثاني. وإذا وقف على الفقراء مثلا، أو وقف على العلوية، الطائفة العلوية، انصرف إلى، يعني انصرف هذا الوقف إلى من في بلد الواقف من الفقراء أو من العلوية. بلد الواقف وين؟ قوم. يعطى لفقراء قوم، للسادة في قوم، من في بلد الواقف منهم، ويعطى لمن حضر ذلك البلد. من في البلد يعني ساكنين أهلكم، ما حضر البلد مسافر وطن طهران الآن جاي إلى قوم، أيضا يجوز إعطاؤه إليه. أما الغائبون هل يجب انتظارهم؟ لا. أما سكان بقية المناطق هل يجب انتظارهم؟ لا، نعطيهم فقط لفقراء قوم، بمعنى جواز الاحتفار عليهم من في البلد ومن حضر، من غير أن يتتبع غيرهم أو يتتبع غيرهم. من اتبع غيرهم؟ من اركض وراء غيرهم؟ ممن يشمله الوقت؟ فقراء طهران بعد من ركض وراءهم؟ احنا قلنا يجوز الاقتصار على فقراءكم، اما لو تتبع سائر الفقراء جائز، يعطي الاهل قوم والاهل طهران ايضا ماكو مانع، اما مو واجب هذا العمل. وكذا لا يجب انتظار من غاب من اهل البلد، كان مسافر، كان غائبا عند قسمة المال وقسمة الحصص على المستحقين. هذا البحث. البحث الآخر، وهل يجب استيعاب من حضر؟ أهل قم نفسهم هل لازم نعطيهم كلهم الفقراء منهم لبعض الفقراء؟ ظاهر العبارة ذلك. ليش؟ يعني وجوب الاستيعاب، لأن قال انصرف إلى من في بلد الواقع. من أداة تفيد الإطلاق في المنطق في الأصول، إما تفيد الإطلاق وإما تفيد العموم، وعلى ثلاث تخبيرين يجب الاستيعاب. ظاهر العبارة ذلك، بناء على أن الموقوف عليه الفقراء يستحق على جهة الاشتراك، فهذا البستان يكون مشتركا بين الفقراء. المال المشترك اللي حنعطيه لبعض الشركاء دون بعض، الإرث اللي هو مشترك بين الورثة اللي حنعطيه لبعض دون بعض، لا، فكذا الورث يستحق على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف، يعني أنه هذا اشتراك بين الفقراء، مو أن المصرف هو الفقراء. المصرف هو الفقراء يعني شنو هو؟ يعني لا صرفوا في مكان آخر، الطول الفقراء، أما كل الفقراء لو بعضهم ساقط عن هذه الجهة. أن الموقوف عليه يستحق اشتراكيا لا يستحق مصرفيا، إذا قلنا هذا الشيء. بخلاف الزكاة اللي قلنا في الزكاة شنو؟ يستحق مصرفيا، يعني هذا مورد للزكاة مقابل بقية الشقوق، مو أنه يجب استيعاب كل هذه الموارد. وفي الرواية دليل عليه، دليل على ماذا؟ دليل على أنه على جهة الاشتراك، فيجب التوزيع على كل فقراء قوم الحاضرين. ويحتمل جواز الاقتصار على بعض فقراءكم، نظرا إلى كون الجهة المعينة عينت في ماذا؟ في كلام الواقف، هذا مو مشترك وإنما شنو؟ وإنما هو مصرف. أجيب لكم مثال. إحنا قاعدنا مدرسة، قلت وقفت هذه المدرسة على الطلاب، هل يجب علينا أن نجيب كل طلبة العالم في هذه المدرسة؟ لا، هذا شيء واقف. نجي إلى نفس طلبة قوم، أنا عندما أقول وقفت هذه المدرسة على الطلاب يعني مشتركة بين جميع طلاب قوم، هذا معناه؟ هذا مرادي؟ لو مرادي أن المصرف هم الطلاب، يعني شنو؟ يعني لا تصرفوه على غير الطلاب، بل اصرفوه في هذا المجال، أما كلا لو بعضا مو مهم. يعني كلام الواقف لا يدل على ذلك، بعبارة أخرى عبارة أصولية كلام الواقف إلى عقد سلبي، يعني عندما يقول على الفقراء يعني لا على غيرهم، ما إلى عقد إيجابي وهو الإفادة على العموم. ويحتمل جواز الاقتصار على بعض الفقراء مثلا نظرا إلى كون الجهة المعينة مو على نحو الاشتراك عينت، وإنما عينت على نحو المصرفية في مقابل غيرهم. خب، وعلى القولين سواء قلنا يجب استيعاب فقراءكم أو قلنا لا يجب استيعاب فقراءكم، لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة. ليش؟ لأن قال الفقراء، حتى إذا قلنا مصرف فالمصرف لازم يكون الفقراء ثلاثة صاعدا، أما واحد يطيله لا يجوز، لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة. أما على القول اللي يقول كل فقراءكم واضح، أما القول اللي يقول بعض الفقراء فلازم يصدق على هذا البعض الفقراء، ومتى يصدق؟ لو كانوا ثلاثة صاعدا، لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة مراعاة لصيغة الجمع التي وردت في كلام الواقع. بل خذ هناك إذا هذا الشيء ثابت بالأدلة الخاصة، بالأدلة الخاصة يقولون في كتاب الزكاة حتى يكفي لواحدة. أما هنا أنا قايل على الفقراء ما قايل على الفقير. كم بحثنا إلى الآن؟ ثلاث بحث. البحث الأول اللي في طهران نشركهم مو واجب، الغائدين نشركهم مو واجب، هذا بحث. البحث الثاني أهل قم هل يجب إعطائهم جميعا؟ الجواب خلاف، قسم قايلين نعم وقسم قايلين لا. البحث الثالث على كلا القولين هل يجوز أقل من ثلاثة؟ الجواب لا. البحث الرابع هل يجب التسوية بينهم؟ إنسان وقف الفجرات على الطلاب، نطل فد واحد فجرة أكبر ونطل واحد فجرة أصغر، جائز لو مجرد فجرة في الجانب الشرقي اللي الشمس مثلا ما تجي عليها، في مكان اللي الشمس ما تجي عليها، وفجرة مشمسة نعطي الفجرة المشمسة لطالب وللأخرى لطالب آخر، جائز لو مجرد؟ جائز، ما بالإشكال. نعم لا تجب التسوية بين الفقراء، فليجوز التفاضل لإطلاق كلام منه واقع، خصوصا مع اختلافهم في المزية. التفتوا اختلافهم في المزية يعني شنو؟ يعني واحد عالم واحد مو عالم، واحد معيل واحد مو معيل، إذا أكون مزايا مختلفة ويجوز التفضيل. هذا بالنسبة للوقف العام. وإذا وقف على الفقراء وقف على العلوية لماكو جهة معينة، بخلاف الوقف على المنحصرين، الأفراد المنحصرين مثل شنو هو؟ وقف على أولاده العشرة مثلا، فيجب أن يقسم بينهم بالسوية، فيجب التسوية بينهم مع الاستيعاب. أولا كلهم لازم نستوعبهم، يعني شنو؟ يعني مو نطي لبعضهم دون بعض، بعدين عندما نطيهم لازم شنو هو؟ بالسوية نطيهم. هذا الباء بمعنى مع، هم استيعاب هم تسوية. خلاص هذا البحث. البحث الآخر المصنف قال انصرف إلى من في بلد الواقف. هذه العبارة مخالفة لعبارة الرواية، لأن عبارة الرواية تقول انصرف إلى من في بلد الوقف. أكو فرق بين بلد الوقف وبلد الواقف؟ نعم. بلد الواقف يعني قم، بلد الوقف يعني طهران مثلا. إذا أجي الإنسان القمي راح إلى طهران، في طهران قال وقفت مثلا بستاني على الفقراء، يعطى لفقراء قم لفقراء طهران. المصنف شنو يقول؟ يقول فقراء قم. الرواية شنو تقول؟ فقراء طهران، المكان اللي أجري فيه صيغة الواقف. واعلم أن الموجودة في نسخ الكتاب بلد الواقف إلى من في بلد الواقف، والذي دلت عليه الرواية والذي ذكره الأصحاب ومنهم المصنف في الدروس ذكروا ماذا؟ اعتبار بلد إجراء صيغة الواقف اللي هو طهران لا بلد الواقف. وهذا القول الثاني هو الأجوى، يعني شنو؟ يعني المناط بلد الواقف. لكن في الواقع إذا ماكو رواية خاصة على هذا المطلب أو الرواية المعتبرة، الانصراف إلى شنو؟ بلد الواقع لبلد الواقع. بلد الواقع. بلد الواقع. بلد الواقع. الحقيقة لازم نفصل في هاي المسألة. نقول هاي العين الموقوفة وين كانت؟ مرة المدرسة في قوم والبستان في قوم، يقول وقفت هذا البستان حاصلا للفقراء وهو في طهران. الظاهر ما للفقراء منه؟ فقراء. أما إذا البستان كان طهران الظاهر منه شنو هو؟ أنه فقراء طهران. فإذا واحد يقول أنه المناط، أنه العين الموقوفة وين؟ ربما لا يكون قيدا. المسألة الخامسة والأخيرة، العين الموقوفة إذا كانت وقتا خاصا يجوز إيجارها. يعني أنا عندما أقف الدار على أولادي مثلا، يتمكنون هم يسكنون هذه الدار ويتمكنون أن يأجرون هذه الدار وينتفعون من ماذا؟ ينتفعون من ثمن الأجرة. أما بيع هذه الدار فغير جائزة، لأن قلنا خرجت عن قابلية البيع والنقل والانتقال. حتى الجيل الأول وهم الأبناء أجروا وآجروا هذه الدار 20 سنة، مو هالشكل؟ بعدين بعد 10 سنوات ماخذ، وجاء الجيل الثاني، من صار مسيطر على هذه العين؟ الجيل الثاني. شنو حكم الوقت الباقي؟ يعني حكم الإجارة الباقية 10 سنوات. المصنف يقول، يقول الإجارة تصبح باطلة. ليش تصبح باطلة؟ لأنه الإنسان مسلط على العين ما دامت العين في يده. أما إذا خرجت العين من يده فلا يمكنه التسلط فيها والسيطرة عليها. الجيل الأول ما دام موجود اتصرف بمثل ما تريد. إذا أنت رحت، الجيل الثاني تكون له الولاية، فلا يمكنه أن يجر هذه الدار مدة 10 سنوات أخرى، وينكشف أن الإجارة السابقة نصفها كانت باطلة. بناء على هذا، إذا المستأجر ما نط فلوس شنو يسوي؟ إذا المستأجر ما نط فلوس شو يسوي؟ يطلع من الدار وانتهت القضية، فلوس القسم الثاني. وإذا نط فلوس شنو؟ يسترجع المال من الورثة. إذا كان الميت قد خلف مالا، يعني الميت عندما ما خلف أموال، هذه الأموال قسم منها مربوط بمن؟ بحق المستأجرين. فلازم الورثة يأخذون حق المستأجرين في المدة الباقية ويطوع لهم للمستأجرين. أما إذا الميت ما خلف مال، هل يجب عليهم شيء؟ يعني هذا ماخذ إيجار 20 سنة وكل ماكله المورث وثم ما، هل المستأجر يبقى في الدار؟ لا. ليش؟ لأن الدار أصبحت ملكا للبطن الثاني. هل يجب على الورثة دفع المال؟ لا، لأنه الإنسان مو مكلف بديون مورثه إلا لو خلف المورث مالا. إذا خلف مال من هذا المال أخذ وأعطي ديون. أما إذا ما خلف مال أنا مو مكلف بديونه. مثال، إنسان أنت أب أو أخ، هذا الأب مديون 1,000,000 تومان وما تفلس ما عنده، لازم أنا أعطي دينه؟ لو مو لازم. الإبن لازم يعطي دين الأب الميت؟ لو مو لازم. مو لازم. الشيء الوحيد اللي ثابت في الإسلام أن الإبن لازم يتحمل عن الأب مسألة الصلاة ومسألة الصوم. إذا الأب فاتته صلاة أو فاتته صوم، الإبن لازم يتحمل. أما ديون الأب أنا أتحملها بأي مناسبة؟ ديون الجد الإنسان يتحملها بأي مناسبة؟ فصار عندنا كم صورة؟ 3 صور. لم يدفعوا قسط المدة الباقية، يطلعون وتنتهي القضية. دفعوا القسط والميت خلف مالا، شنو الحكم؟ يسترجع قسط المدة الباقية. لم يخلف مالا، يطلعون من الدار ونصيبهم ذهب هباء. هذه هي الفروع الثلاثة. شنو؟ فشنو نسوي؟ شنو نسوي؟ نوصل حد. لا انسان اللي ينتقد لا شيء لازم للبديل هذا تضيع لعقل جيل ثاني ولا جرى واجرى بجرى اخرى الجيل الثاني ليش اذن بالجيل الاول يا ايها المستعجل ليش اطلت له فلوس هذا فين مستعجل انت الكلام ما يدري انه يموت لو ما يموت لماذا انت اللي متى على يموت لو ما يموت فين الشكل تسوي كل شهر اعطيك المال اما لمدة 20 سنة مقدمة خب منو قال لك هذا حتى اقدمت على الخسارة والانسان اذا اقدم على الخسارة فهو المسؤول غير المسؤول اكو في الرواية المغبون لا معجور ولا محمود لا الله يطيل ثوابه ولا الناس يمدحوا كيف تفتح حتى لا تخدع في المعاملة هو اقدم على شيء يحتمل فيها التلف فليلاق نتيجته وجزاءه بيت المال المسؤول كل واحد ارتكب خطأ هو يجي يتحمل هذا الخطأ واحد زين ما فتح يعني خذر بالتجارة بيت المال يصير بمناسبة بيت المال يصير انت كانت قرار تجعل الاتفاق هكذا كل شهر اعطيكم فلوس الشهر اما 20 سنة بطيهم فلوس ليش بطيهم ليدوق وبال امره في الآية القرآن الخامسة اذا آجر البطن الاول يعني الجيل الاول كالاولاد آجروا الوقفة لزيد ابن عبد ثم انقرضوا في وسط المدة وماتوا تبين بعد الموت تبين أن الإجارة كانت باطلة في المدة الباقية يعني الإجارة كانت غلط لأن آجوا ما لا يملكون صحيح؟ ليش تبين بطلان الإجارة؟ لانتقال الحق إلى غير البطن الأول وهم الجيل الثاني البطن على الجيل لانتقال الحق السلطة والولاية إلى غيرها وحق الجيل الأول وإن كان ثابتا عند الإجارة هذا كان بإمكانه أنه يأجر صحيح؟ إلا أنه هذا الحق مقيد بحياته هل لي حقا وأجر؟ الإسلام يقول نعم ما دمت حيا إلى حق أجر فأنا أجرت 20 سنة قلنا إن شاء الله نبقى بعدين خالفت المقادير آمالنا يتبين أن الإجارة كانت باطلة وحقهم الجيل الأول وإن كان ثابتا عند الإجارة كان بإمكانهم أن يأجرون ويتصرفون في هذه العين إلا أن هذا الحق مقيد ومشروط بحياتهم لا مطلقة لهم حق الآن مليون سنة ولعب كل شيء كل شيء لطيف إن أجر إحنا الجيل الأول هذه الدار إلى إجراءات 500 سنة وناخذ فلوسه كلها ناقلة الأجيال البقية شو يسوون شيخنا الذين تقولون بالإجحاف فإذا كل جيل هالشكل يسوي زيرينجي بالإصطلاح يأجر دار 500 سنة وكل فلوسه ياخذها شنو؟ بلي؟ لا أنت أخذوا 500 سنة الكلام إحنا تكفينا موجبة جزئية واحدة إذا إحنا إذا فتحنا هذا الباب كل جيل يأكل حق كل الأجيال أكو جزيرة كانت مؤجرة للإنجليز 99 سنة جزيرة هونغ كونغ المهم 99 سنة يأجر كل فلوسه الآن يأكله ما يلحق المستأجر لازم يفتح عينه يسوي شرط معقول ومنطقي يقول أقعد شهر بعد شهر أعطي لك فلوس المدة إلا أنه مقيد بحياتهم لا مطلقة يعني لهم الحق مطلقة في حياتهم وبعد حياتهم فكانت صحة الإجارة في جميع 20 سنة مراعاة يعني مقيدة باستحقاق الجيل الأول لها يعني لتلك المدة إذا استحقوا كل تلك المدة فالإجارة صحيحة في كل تلك المدة أما إذا استحقوا بعض تلك المدة فالإجارة صحيحة في بعض تلك المدة بناء على هذا نطلع فرع آخر إنسان عمره 90 سنة هو يعيش يشغل بعد 10 سنوات هذا أجر الدار 90 سنة شنو حكم هاي الإجارة اللي طبعا لا يبقى إلى تلك المدة شنو حكم الإجارة؟ الإجارة في القدر المحتمل أن يبقى شنو؟ صحيح في البقية باطلة التفتوا؟ حتى لو آجروها الدار أو العين مدة يقطع فيها في تلك المدة بعدم بقاء الجيل الأول إلى تلك المدة عادة يعني حسب العادة في المعجزات تصير هذا مثلا آخر أما مسألة أنه يكون بحسب العرس والعادة مو ممكن فالزائد باطل من أول الإجارة يعني شنو؟ يعني حين عقد الإجارة ينعقد لمدة 10 سنوات، البقية باطلة وأكلهم المال غير جائز حسب العرف. احنا هنا نعيش، احنا عادة بلي ما يخالف ما تتجاوز، لكن اكل حدود نعيش الى 100 سنة، ما نعيش الى 100 سنة، احنا الى 100 سنة ما نعيش. بلي وعمر الجاد محتمل يعيش عرفا الى 100 سنة لو مو محتمل، ما قال محتمل، البقية باطل. ايش قد البقية عرفان هذا ايش قد يعيش؟ لا عرفان نحل لا عرفان زيد بن عقب ايش قد يعيش؟ 80 سنة، معدل عمر الناس في بلاده 80 سنة 70 سنة، طبعا متدينين منهم غير المتدينين اللي غارقين في الكغا وذولك معلوم اعمارهم 60 سنة 40 سنة 50 سنة، اكو فد حدود عرفية يقول بين 50 الى 70، هاي المدة محتملة. احنا عادة نعيش بين 70 الى 90، هاي المدة المحتملة لا تبالغ فيها، فهاي المدة معلومة، خلال هاي المدة ما يخالف. فالزائد باطل من ابتداء العقد، صحيح؟ إذا كان باطل ولا يباح للبطن الأول أخذ قسط الزائد، يعني أجرة الزائد، قسطه من الأجرة، قسطه يعني نصيبه، نصيب الزائد من مجموع الأجرة ما لهم حق يأخذه لأنه أكل للمال بالباطل. هذا مثل أنا أبيع لكم كتاب الآخرين وآكل هذا المال، جائز لو مو جائز؟ هذا مو جائز، أكل للمال بالباطل. خب إن قلتم إذا في المقطوع العدم هذا باطل على قول الشيخ، إحنا لا نعلم إلى متى نعيش، فالإنسان اللي عمره 50 سنة كيف يؤجر الدار إلى 30 سنة؟ هذا أيضا يجب أن لا يجوز، لأنه لا يعلم هل يبقى أو لا يبقى. وعندنا قاعدة أصولية، الشك في الشرط مساوق للشك في المشروط. أنتوا إذا ما تعرفون أنه الوضوء موجود لو مو موجود، يعني ما تعلمون الصلاة موجودة لو مو موجودة، هذا واضح. أنا اللي عمري 50 سنة أجرت الدار إلى 30 سنة، أعلم بأني باقي إلى 30 سنة؟ ما أعلم، فكيف أجره إلى 30 سنة؟ يقول قاعدة الاستصحاب هي التي تحل المطلب، استصحب بقائي الى 30 سنة، هذا ممكن عرفان، فاخذ حق 30 سنة. وانما ابيح، من ابيح؟ العاقد والتصرف، وانما ابيح في الممكن يعني في القدر الممكن 30 سنة 40 سنة استصحابا للاستحقاق، انا استحق لو ما استحق، الى يوم استحق اخذ الاجرة، الى شهر الى شهرين الى 10 سنوات نستحق استحقاقنا للاجرة، هذا واحد استصحابا للاستحقاق طبعا بحسب الامكان، مو استصحاب الاستحقاق الى 200 سنة، هذا مو ممكن اني استحق الاجرة الى 200 سنة، الى 20 30 40 مقبول. ولأصالة البقاء، اصالة البقاء نفس الاستصحاب، انا باق او ميت استصحب حياتي، استحقاقي للاجرة مستمر لو منقطع نستصحب بقاءه وعدم انقطاعه، فهذان اصلان جامعهما الاستصحاب. ولأصالة بقاء الجيل الأول، وحيث تبطل الأجرة في بعض المدة، إذا بطلت يعني وفي المكان الذي، فيرجع المستأجر فلوسه منين يأخذه؟ يرجع على ورثة الآجر، الآجر يعني المؤجر، صحيح؟ فيرجع المستأجر بقسط المدة الباقية، قسط يعني شنو؟ يعني نصيب المدة الباقية. جيد كان دافع؟ دافع وبرضو 10,000 تومان لمدة 20 سنة، بعد 10 سنوات ايش قد ياخذ؟ 5,000 تومان، واضح؟ حسب قسط المدة، يعني كل زمن له قسط من المال، يعني حصة من المال ياخذ تلك الحصة، فيرجع بقسط المدة الباقية، يعني بهذا الشيء بسبب قسط المدة الباقية ونصيب المدة الباقية يرجع على الورثة. طبعا إن كان قد قبض الأجرة وخلف تركتان، من قبض الأجرة؟ البطن الأول، والبطن الأول خلف مالا، ولا إذا ما واخذ الأجرة يصير الصورة الأولى، إذا ما خلف تركة يصير الصورة الثالثة. فلو لم يخلف البطن الأول مالا لم يجب على الوارث الوفاء من مال نفسه، يعني أدفع من مالي وفاء لديون الميت، كغيرها يعني كغير الأجرة من الديون، مثل المورث ما كان مسألة الإجارة مستدي أموال، أموال كثيرة لزواجه لبيته لمصارفه، وبعدين ما الورثة لازم يطن من مالهم وفاء لدين أبيهم، مو لازم. نعم عمل جيد، عمل أخلاقي، لكن مو لازم كغير الأجرة من الديون. واجب يقضي الصلاة والصوم، أما الديون مواجب. خلاصة القضية توجد في عبارة الإجارة باطل، بعد الإجارة باطل، هذا واحد. أما بالنسبة للأجرة، لم يدفع الأجرة بيطلع باطل، دفع الأجرة والميت خلف تركة نعطيه الأجرة من التركة، ما خلف تركة نصيبه يروح ضحية جهله. تفضل. قال إيه؟ ليش؟ ولا تزر واجرة وزر أخرى. أحسع يقول أنا دفعت الفلوس للزيد أنا أخذ منه، تقول أنا شعب شنو جواب هذا المنطق؟ بيت المال، بيت المال يتحمل. ليش يتحمل بيت المال؟ فالإنسان جهل بيت المال يتحمل تبع الجهل. ليش؟ بالي بالي قلت كان يعلم اللي هذا ممكن في خلال المدة يموت فلوسه تروح له، ما كان يعلم. ها قطعا منين يعرف قطعا؟ انتو تدرون احنا الى الدقيقة بعد احنا احياء لو اموات. لا الكلام في الجواز وعدم الجواز، الكلام انا دا اقدر على عمل ما اريد شنو نتيجته، خل اتفق الشكل، اقول انا اقعد شهر بعد انتهاء الشهر اعطيك فلوس في الشركه. لا انا اقول لكم شلون، انا اقعد شهر بعد شهر اعطيكم فلوس، شنو يصير؟ مات. منو مات؟ منو مات؟ الواقف ما تطيل الورا نصيب أبوه. منو؟ ليه فعل مقدم؟ ليه فعل؟ دفع خلي يأكل نتيجة. منين يأخذ؟ منين يأخذ؟ هذا المستأجر منين يأخذ فلوسه؟ منين؟ من الورثة يبيع مش عارف. أنت لا تقول المال 100 فلس، المال 10 ملايين ثمة. فالورثة طورا يقولون فعلتنا 10 ملايين. بأي مناسبة أعطي لك؟ إيه؟ تقول واحد يأخذ بالباطل، أنا مسؤول أدفع عنه أنا فعلا. لا ما كل شيء كل شيء. الوارث فقط عليه شنو؟ الوارث عليه الصلاة والصوم، بقية الأمور ما عليه. إلا لو خلف تركة يخرجون الدين من مال من التركة. استحشوا إذا عجبكم. هذا إذا كان قد أجرها لمصلحته أو لم يكن ناظرا، فلو كان ناظرا وأجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة، وكذا لو كان المجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق. احنا قلنا الوقف باطل في كل الصور، قلنا الإجارة باطل مو الشكل، ولكن في صورتين الإجارة صحيحة. الصورة الأولى أن يؤجر الجيل الأول مع كونه ناظرا لمصلحة كل البطون. الصورة الثانية أن يؤجر الناظر مع شنو؟ لمصلحة البطون مع كونه غير مستحق. بعبارة أخرى إذا توفر شرطان، الشرط الأول هذا البطن الأول اللي أجر كان ناظرا، ناظر يعني شنو؟ احنا قلنا عندما يوقف الدار على انسان مرة النظارة تكون لهم، مرة تكون لمن؟ لانسان اجنبي. اذا هذا البطن الاول هو كان الموقوف عليه وهو كان الناظر، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني انه اجر لمصلحة كل البطون، يعني شاف يأجر هذه الدار لمدة 50 سنة، هاي صفقة تجارية رابحة لمدة 100 سنة، صفقة تجارية رابحة لا يمكن أن تعوض، فمو فقط لمصلحة الآنية، لمصلحته ولمصلحة الجيل الثاني أجر هذه الدار مدة 100 عام. مو هالشكل؟ أو مو هالشكل؟ كان هنالك ناظرة، الجيل الأول هو الموقوف عليه، الناظر أجر هذه الدار لمدة 100 عام لمصلحة كل البطون. إذا جاء الجيل الثاني ليس بإمكانه أن يهدم ما فعله الناظر. صارت واضح المسألة؟ مرة الجيل الأول شو يسوي؟ يأجر الدار لمصلحته فقط، هذا يبطل عندما يجي الجيل الثاني. أما إذا الجيل الأول كان ناظرا وآجرها ملاحظا في النظر مصلحة كل الأجيال الآتية، اللي الصفقة كانت تنفع كل الأجيال، الجيل القادم ما له حق إبطال هذه الصفقة ويجب عليه إمضاء هذه الصفقة. هذا من الخامس إلى هنا اللي قلنا بكل صوره وأشكاله، إذا كان قد آجرها يعني آجر العين الموقوفة لمصلحة نفسه ما لاحظ مصلحة الأجيال القادمة. التفتوا؟ الدار كانت في تصاعد مستمر وأعلم بعد 10 سنوات الدار تصاعد، مع ذلك أجرتها بثمن عادي مراعاة لمصلحتي الحالية اللي ما لاحظت مصلحة الأجيال الآتية، هنا يصير باطل عندما يجي الجيل القادم. هذا إذا كان قد أجر العين لمصلحة نفسه ولم يلاحظ مصلحة الأجيال القادمة، أو لم يكن ناظرا، إذا ما كان ناظر أجرها لمصلحته أو لمصلحة الأجيال القادمة، شنو حكم باطل؟ لأن الناظر ما إله غير الناظر، ما إله حق يسوي هذا العمل غير الناظر. يعني منو؟ الجيل الأول شنو سوى؟ أنا الجيل الأول وأكو ناظر، مو الناظر أجر هذه الدار، نفس الجيل الأول أجر هذه الدار لمصلحة البطون القادمة أيضا باطل، لأن مو ناظر وما إله حق التصرف. فلو كان ناظرا، منو كان ناظرا؟ بلي، فلو كان الجيل الأول البطن الأول ناظرا هذا الشرط الأول وآجر العين لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة بموته، وكذا لو كان المجر هو الناظر في الوقت مع كونه غير مستحق، هو مو البطن الأول، ناظر خارجي ولا يستحق من العين الموقوفة شيئا، فآجر الدار لمصلحة كل الأجيال، شنو يصير؟ أيضا لا يبطل بموت الجيل الأول. كم صورة صار عندنا بالنتيجة؟ أنا أقول الصورة، الجيل الأول مناظر وآجر لمصلحة نفسه فقط، شنو يصير؟ باطل. الجيل الأول مناظر وآجر لمصلحة كل البطون أيضا باطل، لأن قلنا شرط النظارة. الجيل الأول ناظر ولاحظ مصلحة كل الأجيال، صحيح. الجيل الأول مو ناظر، ناظر خارجي أكو لاحظ مصلحة كل الأجيال، صحيح أيضا. المهم إذا اجتمع شرط النظارة وملاحظة المصلحة شنو يصير؟ الوقف يكون، الإجارة ستكون صحيحة. إحنا أكو مسألة خارجية، وهذه المسألة أنه لو انقلبت المصلحة، يعني الناظر أجر الدار لمدة 20 سنة ولاحظ المصلحة في ذاك الوقت، الإجارة كانت في المصلحة، بعدين الدار تصاعدت تصاعدا مذهلا، شنو صار؟ فالإجارة أصبحت قليلة المنفعة، أجر الدار كل شهر 1000 تومان، الآن الدار صار كل شهر 5000 تومان، الإجارة تبطل لو ما تبطل؟ بل الإجارة كما قلنا سابقا لا تبطل، لأن الإنسان مكلف بالظواهر، وإذا كان الظاهر في ذلك الوقت هو المصلحة فلا يبطل العمل بمجرد شنو؟ حدوث مصلحة مقابلة. المثال، أنا عندي وكيل، الوكيل يجب أن يتصرف حسب المصلحة، مو هالشكل؟ وكيلي يجب أن يتصرف حسب المصلحة. أنا كان عندي ذهب، وكيلي باع الذهب، بعد يوم الذهب ارتفع، البيع باطل لو صحيح؟ آجر الدار لمدة سنة كل سنة بالجاز 1000 تومان، بعدين صارت الدار 5000 تومان، صحيح. وإلا لازم كل يوم واحد يبطل العقود السابقة ولا يصح. بلي بلي هذا البحث أيضا. بلي